أيوه فعلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وأي فعل آخر، وأي فعل آخر آخر منه ألف آخر. نعم هنا آخر. آخر خطأ، هذا تصحيح. آخر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف نوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيهما نوي، واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. حسب. وأي هذه أي اسم شرط، ولكن كيف جاز الابتداء بما هو نكرة؟ وقلنا لا يبتدأ إلا ما هو معرفة. نعم، لأنها من ألفاظ الصدارة، ولأن فيها معنى الشرط. إذن فواحد عائد لمعناها، وواحد عائد لمبناها. أما مبناها أنها لا تكون أي إلا في صدر الكلام أي الجمل، وأنها مضمنة للشرط، فهكأنها تفرع وتقسم، فجاز الابتداء بها. طيب، فإن كان هي مبتدأ وهي مضاف وفعل مضاف إليه، طيب هذا فعل كيف الفعل يضاف إليه؟ أها، هو إيش؟ عالم فعل، عالم فعل. آخر إيش هذا آخر؟ ها؟ هذا خبر. كذلك يجوز إيش؟ تفاعل من شو تفاعل؟ مبتدأ ثاني. إن كان مبتدأ ثانيا كان بينه وبين أي شيء ولا لا تقدر شيئا. إن كانت أي آخر مبتدأ أنت تقولها، هل من هناك شيء من جائز التقدير؟ ممكن نقول الهاء أو شيء عائد على الفعل اللي هو مضاف إلى أي، ممكن نقدر كائن مثلا. كان. بعض المعربين قدر كان، فقال وأي فعل كان آخر. طبعا كان لا تجدي لوحدها. الآن من قدر كان اختلف، فقال هل هي كان الشأنية فتقديرها كان الشأن، أم هي كان التي لها ضمير الشأن كان هو الشأن. ثم اختلفوا هل هي ناقصة أم تامة، وكان التي ربما قد يعبر عنها بالشأنية أو التي يعرب بأن اسمها قد حذف وقدر شأنا، اختلف هل هي تامة يعني بمعنى وجد وحصل، فإن كان ذو عسرة هنا كان إيش؟ هل لها اسم خبر؟ لا، لها فعل وفاعل. فعل هي فعل وفاعل، لأنها تام بمعنى حصل. واختلف بعضهم قال لا، هي ناقصة وهي شأنية، وهي وشأنها محذوف مقدر. وزاد ابن الأبرش رحمه الله قال لا، هي رأس بذاتها، هي رأس بذاتها، فيها النقص إلا أنها يجوز حذفها. لأنه شو الميزة بينه وبين كان الناقصة الثانية؟ لا يجوز أن تحذف كان واسمها وخبرها، يجوز الناقصة تحذفها هي واسمها وخبرها، لكنه هنا جوز أن تقدرها وتبقي أثرها. فلاحظوا بقية الإعراب، فإن كان على تقدير كان نقول منه هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآخر. شو هاي الصفة ممكن تكون؟ كائن. كان الشأن آخر، هيك تصير الجملة. لاحظوا هذه ألف خبر المبتدأ، خبر إيش؟ أي مبتدأ فيهن؟ هو آخر اللي هو الثاني. طيب وين أي؟ هنا، هنا اعترض كل من أعرب الألفية على كلام المكودي رحمه الله، قالوا فأين هو من ذكر خبر مبتدئها الأول؟ يعني لماذا في حينما المكودي، طبعا هذه خذوها وقد قلناها، أن المكودي وإن كان من الذين يعربون على وجازة إلا أن إعرابه متمكن، وهو يعرب إعرابا عميقا ودقيقا، فاستغربوا كيف لما قدر كان هنا الشأنية ثم سيقدر خبرها لم يقدر خبر أي التي ابتدأ بها. طبعا خبرها هذا يجوز أن يكون أي، هذا اختلف هل هو الجملة هذه كلها آخر منه ألف، أو أنها هذه كلها ومعطوفها أو واو أو ياء فمعتلا عرف. خلينا نمضي معها، نقول موجود عندكم كلام الشيخ محي الدين رحمه الله، شوف إيش قالها، أي فهذه الجملة في محل نصب خبر كان المحذوف مع اسمها، وكان هي فعل الشرط، صارت كان هنا الشأنية الناقصة تسد مسد إيش؟ فعل الشرط. وتعرفوا لما تكلمنا في النموذج قلنا خلاف أهل النحو في جمل الشرط حينما تكون فيها كان، أي يقدر جملة الشرط خبرا أم جواب الشرط خبرا أم كلاهما، وهي ثلاث مذاهب، أن يقدر فعل الشرط وجملته هذا كله اللي يسموه الشرط في محل خبر، أم يقدر جواب الشرط في الخبر، لأنه يقول هو والخبر هو الجزء إيش متمم الفائدة. فقالوا والذي لا يتمم الفائدة لا يتم به إلا الفائدة، فيكون جوابه فتكون ابتداؤها بإيش، بإيش عباس جواب الشرط يبتدئ بفائي إيش الجواب، فقالوا هي خبرها. والناظر الثالث قال لا، قال إنما محل الشرط وفعله ها وجوابه كله يعطي معنى الشرط الذي صدر، فهو خبرك. فهذه ثلاثة وجوه في إعراب خبر كان الشأنية المقدر. لاحظوا هنا ثم قال وإنما وقف عليه بالسكون، مع أن المنصوب المنون يوقف عليه بالألف على لغة ربيع التي تقف على المنصوب المنون بالسكون. هذه لغة، لكنه حقيقة متى، هي قاعدة في علم الضرائر، متى أنت تفزع إلى اللغات، يعني متى يجوز لك أن تقول هي لغة، يعني متى يكون تخريجك صواب كما قال ابن عصفور في الممتع وفي كتاب الضرائر، قال متى يجوز أن يكون تخريجك باللغة صوابا، يعني أن تلغي العامل النحوي ما أظهر أداته، قال ضرورة. شو ضرورة؟ طب شو الضرورة هون؟ الميزان. شو هو الميزان؟ بس إذن لا شيء ألجأه إلا الميزان، لأنه شو بعض اللي يلجئ للضرورة، إحنا سيأتي باب كبير اسمه باب ضرار، مما يلجئ للضرورة اللي هو إيش؟ ثقل النطق بسبب مجاورة مسجوع بجانبه أو لمرخم لوزن، فهذا يثقل، فهو يقول أنا أراعي العامل أنه ينصب هنا لكنه ما أستطيع لمراعاة وزن، إما فيه ترخيم إما فيه ثقل، ما أستطيع أن أجاورهما معا. فهمت؟ طيب ويبعد هذا الوجه، الوجه كون قوله أو أو واوا أو ياء مرفوعين، هذا طبعا لا سلات عليه. شوفوا أو هذه هذا من عطف الجمل على الجمل، أو حرف عطف، وهي من هي والواو، لكن أو متى تكون رابطة جملة لجملة؟ لما تعمل عمل معنى الواو، معنى الواو، لأن الواو إما تخاير أو تقابل أو لإيش؟ لتمثل. لكن هنا عطفت للمعنى، عطفت للمعنى، وهو عطف الجمل. لكن ذلك تكلف، اللي هو إيش؟ لماذا تلك مرفوعة وتلك منصوبة؟ معطوفان على الألف اللي هما الواو والياء. فمعتلا، طب هذا معتلا مباشرة لا واحد ينظر، لماذا جاء منصوبا بعد مرفوع؟ لن يكون إلا إيش الواي؟ لن يكون إلا حالا قد تعلق بهيئة الفعل. الفاء هي رابطة الجواب شرط، معتلا حال من الضمير المستتر وين؟ في إيش هاي؟ عرف مقدم عليه اللي هو الفعل مغير الصيغة، مش في عقبه فعل مغير الصيغة. طيب هذه عرف فعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل هو ضمير مستكن فيه جوازا تقديره هو عرف ولا عرف؟ عرف عرف، أنا قلت عرف وعرف عرف عرف. لا جواب الشرط كلها اختلفوا، فعل الجواب أو الشرط كله نعم، هذا هو مذهب. طيب فلا لي فنوي، هذا يعد من باب الاشتغال ولا ما يعد من باب الاشتغال؟ تقدم المفعول، تقدم المفعول على فعله. طيب لاحظوا هنا، انتبهوا علي، فتحوا أذانكم. واحد يقول له أنا مش فاهم، في حدا مو فاهم ايش اقول؟ كنت اعتادوا الان. قال لاحظوا، قال فلالف انوي فيه، ها فلالف انوي فيه. طب الالف هذه منصوبه، فيها مذاهب، فيها مذاهب، اما يقول يفسره الفعل الذي بعده، يعني الذي نصب الفعل الذي معنى الفعل الذي بعده، وإياك أن تقول أن الفعل الذي بعده هو ناصب له بفاعله الذي بعده، فتقول يفسره الفعل الذي بعده، فتقدر فيه أنوي أو إنوي الألف وهكذا. طب كيف يجوز وقد جعل بعدها جار ومجرور متعلق في فعل الفاعل الذي فسر الفعل الذي نصب؟ مش قال فيه، مش قال يا كريم فلالي فنوي فيه؟ طبعا جار وجر متعلق فيه فعل الفاعل الذي فسر الفعل، قال إذن تقديرها انوي في لالي فيه. طب كيف؟ قال لك إما تقول دون حرف جر فيكون ناصبه فعل، وإن أضمرت حرف جر فالنصب على نزع الخافض، يكون النصب على إيش؟ اتفقنا؟ سبب الاشتغال شيخ اللي هي الهاء في نعم، لا وجود الفعل كذلك. وجود الفعل بس ما بيجوز التقديم. نعم في افهم فيه. افهم انه دائما حينما يتقدم الذي فعل به اللي اثر به، ان كان تمييزا حالا او ايا كان خبرا، كان متعلقا بمحذوف متعلق جار ومجرور، كله لا بد من رابط يسموه الجمله الرابطه تعود عليه. لكن هنا في وجه غريب ترى في الاعراب، ان يقدر حرف جر دون فعل. لاحظوا كيف، طلعوا كيف، كانك تقول فلالي فيه، ها فلالي فنوي فيه. طب كيف نصبته؟ قال بنزع خافض دون فعل. شفتوا كيف؟ لاحظوا ابن مالك الأبيات اللي صارت تأتي أصعب من الأبيات، لأنه هذا مذهبه أن يقاعد في التمثيل، أن يقاعد، وهذا منهجه. طيب إنوي هذا فعل وفاعل صح؟ وين فاعله؟ أنت واو، مين قال واو؟ خليه لا بأس، إن كان واو يجب أن يكون بعدها ألف فإن كان واوه، واوه إيش هون؟ لام كلمة، وجب وجود واو ثانية أنو، ومن استثقلها جعل ضما عليها أنو، فهمت؟ وهكذا لا يجدي، أما هذه مفردة واضحة. طيب وفي علامة عند أهل البصرة قالوا ووجود الكسر على بقية ياء المخاطب. الكسر اللي على الواو هي دلالة على بقية واو ياء، هي أصلها إنوي أنت صح؟ طيب فيه جار ومجرور متعلق بإيش؟ بإقراب فعل. هذه غير مفعول إيش؟ مفعول إنوي. غير الجزم مضاف ومضاف إليه. من يكمل الإعراب أشوف كمان؟ أيمن تكمل؟ ما تكمل؟ كويس أنت تكمل؟ أعطني عصا. قديش صرنا معربين بيت؟ هذا شو رقمه يا مالك؟ هذا رقمه قريب في الخمسينات. تعرب؟ ما تعرب؟ تعرب؟ أعرب يا وابدي الواو عطف ابدي فعل الأمر مجزوم فاعله بحذف بحذف حرف العلة والفاعل ضمير تقديره أنت وابدي إيش؟ نصبة. نصبة مفعول به. أحسنت. ما كيدعو يرمي. نصبة الذي. نصبة الماء هنا موصولية الذي. طيب. كيدعو جار ومجرور. كيدعو. ليش طبيعي يدعو فعل مضارع كيف يقول جار ومجرور؟ لا لا هذا خطأ. أريد لفظ. هل هذا الإعراب صحيح؟ أريد لفظ. لا هذا كلام صحيح. كيدعو. هذا حكاية. حتى المحكي يعرب بإيش إعرابي هو. إن كان من جنسي حرفا فعلا اسمنا حرف مبني اسما طيب. أما هذا هذا علم فعل يعني اسم. كعلم الفعل يدعو يرمي معطوف عليه بحذف الحرف العطف. طيب صوت الموصول لا معنى. طيب خلاص يكفي إعراب هذا الثاني. طيب اقرأ وذكر في هذين البيتين. المصنف رحمه الله وذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل. هذه كيفية لغة مولدة أم لغة مسموعة عن الفصحاء؟ مولدة. إن رددناها إلى أنواع الاشتقاق في اللغة، ما اشتقاقها وما أصلها؟ الذي سمعه مني لا يجيب. آه شو هي أصلها؟ هل كيفية هذه مصدر أم اسم مصدر أم ماذا هي؟ كيفية اسمه مصدر لأن إن قلت كيف كيفية فإذا اسم مصدر. طيب اسم مصدر هذا كيف جاء؟ سمعنا قياسا قياسا كيف قاسوه؟ نحتن فأصلها كيف هي كيف هو ها؟ وأنت تسأل كيف هي وأصلها كيف ماهيتها ها؟ أنت لما تقدر هي أنت حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه فتقول كيف ماهيتها فباختصروها لكثرة الطول فكيف هي فأصبحت بعد ذلك مع النحت كيفية. فهمت؟ لمثل هل ماهية ما هي الماهية أصلها ما هي ولكن العرب تفر من الثقل فنحتت خفة نحتت خفة لكن هذا مما يطرد فيه القياس وليس يعني مخالفا ولا شاذا. طيب قال فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب. لما لا يقدر في الألف الجزم؟ فإن قلت زيد لم يخش لماذا لم تقل لم يخشى؟ ألف سام. ممتازة الذي قلتها أنت، بس يعني بصياغة أخرى. لها لها يعني لا تستطيع أن تعللها نحويا بعلتين. واحدة منهما لا يجتمع دليل السكون أو العدم الحركة، لا لا يجتمع اثنان في مكان واحد، الجزم والسكون يجتمعان ما يجتمعان، اتفقنا؟ الثانية أنك تقول فلما جاز والأصل في الجزم الحذف حذفه، لما عدلنا عنه إلى فرع؟ فهمنا؟ هو يجوز حذفه، ليش نعدل له إلى الفرع؟ لأن الأصل عندهم بالجزم شو، السكون ولا الحذف؟ اتفقنا؟ لم يخش، نعم في لغة لم يخشى سنأتي عليه إن شاء الله، لكن في الرفع والكسر في كسر صح؟ تظهر عليها كسر هي؟ لا هي فعل، الفعل يأخذ كسر؟ إيش تقولوا أنتوا؟ إذن هو لا يقبل الرفع والفتحة. طب لماذا الرفع والفتحة؟ لما؟ لأن الضمة تثقل على، بل هي لا تثقل، هي تعذر، ما في في الألف هل هي كرسي للحركات؟ لا، اتفقنا؟ ولكن لما كان الحذف دليل إعراب جاز، لأن في الحذف خفة وأصالة. إذن سببين، يلا. نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى، فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. طب لو سألك سائل يخشى مرفوع بما؟ واحد اللي يرفع يده. لا أنت مذهب ابن مالك، يعني الإعراب عندك الحركات المقدرة، لا بدنا واحد الإعراب عنده هو التغير. إيش يا لؤي؟ يخشى مرفوعة بما؟ بالضم المقدر على لا يا شيخ، ما الذي رفعها؟ التجرد، التجرد، تجردت من ثيابك بعد عصي أليم. طيب لن يخشى هذا ناصب، دخل عليها ناصب، إذن لاحظوا التجرد هو عامل معنوي عدمي، يعني عدمي أوجب، عامل عدمي أوجب، كيف هذا؟ لأنه خلا من ناصب وجازم فرفع، لأنه إحنا تذكر قلنا الفعل المضارع لما يعرب أصل أصل، لما مش قلت بما، لما تشبهه بالاسم، فيقوم مقام الاسم في خبري كان زيد يقوم، تحط مكانه كان زيد قائم، وتكون في لام الزحلقة في خبري إن زيدا لا يقوم، كأنك تقول إن زيدا، اتفقنا؟ فهو جائز، وأنها تقيد بالحروف فيتغير معناها كما تقيد الأسماء بالحروف والأدوات فيغير معناها، فرجل نكرة، الرجل معرفة قيد، ينام سينام قيد زمانها، اتفقنا؟ فأعرب بها لهذه، اتفقنا؟ وأشار بقوله، وأشار بقوله وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله لن يدعو، لن يدعو، لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله هذا اسمه آن حكاية، شو اسمه هذا؟ حكاية، أنت تحكيه لما تدريبا، والحكاية منها التدريب، لما تحكيه أنت؟ تدريبا يعني تمثيلا. وأشار بقوله والرفع فيهما نوي، إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء، وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن، إلى أن الثلاث وهي الألف طبعا مقدر هو في البيت واحذف جازما، واحذف أنت جازما، شو هاي جازما إعرابها؟ ها؟ حال شو كمان؟ من إيش محول؟ لا المفعول مطلق. واحذف جازما. المفعول اجزم جازما. لا مفعول به. طيب ثلاثهن هذه، هذا مضاف إليه أقيم مكان المضاف. آخر ثلاثهن. ثلاث هيك الحكاية. أما في الإعراب إيش آخر ثلاثهن. فهو وأنت ستنصب الثلاث كلها أم ستنصب آخرها؟ فأنت طيب جازم كيف تيجي مفعول به؟ اقرأ أنت من البداية، أعرف من البداية شوف. والرفع فيه من والرفع ممكن نقول منصوب على نصب خافض مثلا. فيه ما جار مجرور متعلق بالفعل الذي وراءه ينوي. قال الفراء وكل ما جاز أن يكون حالا كان مفعولا. كل ما جاز أن يكون حالا جاز مفعولا. واحذف جازما كأنه المعنى، يحذف المعنى يعني. أما إن نظرت لحال الفعل فهو حال، فإن نظرت الذي فعل فهو مفعول. فهمت؟ طيب شو كمان عنده؟ طيب أكمل. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش، لم يخش، ولم يغزو، ولم يرمي. فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وبقي حركة مناسب، بقي حركة يدل على ما حذف على نوعه، على نوعه. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. اقرأ كلام الشيخ محي الدين. قال الشيخ رحمه الله: وقد ورد عن بعض العرب نصب الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء بفتحه بفتحة مقدرة، ومن ذلك قول عامر بن طفيل ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. شو الشاهد هون؟ أن أسمو. الآن لاحظوا، خلنا نعربها كلها معا. الفاء هاي في إيش؟ فاء المزينة أو فاء المفرعة؟ ما هذه إيش؟ النافية، ولا عمل لها. سودتني فعل ومفعول به، ولا فاعل. معقول فاعل؟ عامر فاعل. طيب كيف عامر مذكر والتاء هذه، التاء هذه للمؤنث سودت؟ هسه التاء هذه عائدة على مين؟ على قبيلة عامر. طيب ليش ما هي الضمير؟ قلناها في الدرس الذي مضى. لماذا ليست هي الفاعل؟ متى علامة تأنيث فقط؟ أيوة. متى ساكن. إذا سبقت فاعلها فهي تدل على جنس فاعلها. فهمنا؟ طيب سودتني نون وقاية حتى تشبه الفعل بإيش؟ بالاسم. فيخلو من الكسر، بلاش يدخل عليه الكسر حركاته. والياء هاي شو هي؟ مفعول به. لماذا أنثى عامر؟ لأنه كأنه، مش كأنه، حقيقة هي عائدة على مضاف، قبيلة عامر. وفي جماعة زي ابن جني يقول في الخصائص: وإنما ربما تراعي العرب المعنى فتنصب له أو تؤنث له، يعني يقدر أنه موجود. فهمت؟ أنه له أثر، وهذا اسمه مراعاة المعنى. شو اسمه؟ مراعاة المعنى. طيب عن وراثة، هذا جار ومجرور متعلق بإيش؟ سود ولا عامر؟ سود. ليش طيب ما راعينا عامر؟ هنا هو يعني مش لأنه علم. علم مش اسم فاعل مشتق. طب كيف علم؟ قالوا فهو علم منقول أصلا، منقول وليس مرتجع. طيب فتعلقه بالفعل أقوى. أبا فعل ماضي، الله فاعله سبحانه. أنا اسمو، ها أن أسمو، شو هذا؟ في محل نصب مفعول به تقديره سموي. بأم جار ومجرور متعلق ب أسمو. ولا طب هاي الواو عاطفة، واللا هذه أصلها لما تنفي تكون عاطفة، لما تنفي ولا تعمل شو مباشرة أحسنت، فهي مؤكدة للنفي ولا فلا يدخل متعاطفان مع، يعني ما يدخل حرف عاطف حرف عاطف على بعض ما يدخله، اتفقنا؟ طيب إذا شاهدوا شو هو؟ أنا اسمه. أنا اسمه. هنا للضرورة طبعا كما قال ابن عصفور، سكنت الواو لما؟ للضرورة. طيب شو الضرورة؟ ميزان. أيوة وخفته، هنا الخفة طلبت الميزان. طيب ومن ذلك قوله حندج، حندج حندج. ومن ذلك قول حندج بن حندج: ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره من داره الحزن ممن داره ممن داره صولو. في هنا صولو، عفوا صولو. لا هذه في إعرابها إشكال، لاحظوا ما لها مذهبان، مذهب الفر ومذهب سيبوي رحمهما الله. مذهب الفر يقوله يا ما استفهامية تعجبية، بس انتبهوا عليه فتحوا أذانكم. قال ما أقدر الله، صح؟ مش قال ما أقدر الله، هو يقول هي ما استفهامية تعجبية، ففيها استفهام ما أقدر الله لكنه يتعجب بالاستفهام. مذهب سيبوي والجمهور أنها ما بمعنى شيء، أي أنها نكرة بمعنى شيء، لا مش نكرة موصوفة، نكرة بمعنى شيء. فهي عنده اسمع يقول بوب، هو قال هذا باب ما يجري من الأسماء مجرى الأفعال ولم يتمكن تمكنه ولم يفعل فعله، وزعم الخليل أنها أن ما أعظم عبد الله أنها بمعنى شيء أعظم عبد الله. شفتوا كيف أفسرها؟ فتقديرها عن سيبويه شيء أقدر الله. قال المحشون بعد سيبوي رحمهم الله: فهذا فيه مخافة ولبس. هكذا كمل. حتى الأشاعرة قالوا بعده: ففيه خلل ولبس، ويعلم من الله وصفاته أنها قديمة ولا يجرى عليها، فكيف يقال؟ شوف تعليق سيبويه وجماعته، فقالوا إنما أريد فيها التعجب، يعني كأن شيئا أقدر الله بمعنى يعني اقتضى قدرة الله، اقتضى يعني طلب قدرة الله. ولكن هو طبعا الدخول في هذا ما يجوز، هو الصواب الصواب الله أعلم، يعني أن تقول صواب وتدحض رأي سيبوي ليس بهين يعني، لكن أن تكون ما استفهامية تعجبية، ما استفهامية تعجبية، أن تتعجب ما أقدر الله، يعني ما الذي، يعني أنت كأنك تقول ما أعظم قدرة الله، ها ما قدرة الله تعجبا. فسؤالك هنا عن قدر وقوة التعجب بس، أما أن تسأل الذي سبب أو كيف هو هذا محال على الله سبحانه وتعالى. طيب هذا أقدر فعل ماضي، فاعله هو. الله منصوب على التعظيم، هيك تقول، إياك أن تقول مفعول به هيك وتسكت، ما يجوز أدبا مع الله سبحانه وتعالى. أن يدني، ها يدني، هذا أن يدني هذا حرف مصدري صح، تقديره إيش؟ إدناء، ما أقدر الله إدناء أن على شحط، وتقديرها طبعا كيف هم قدروا حتى المصدر المؤول في محل جر لأنه قبله حرف جر حذف، فيقول منصوب، لاحظوا يعني تقديره من حذف، قالوا فالحرف المصدري ومدخوله يعني فعل مضارع يدني في محل نصب مصدر مسبوك تقديره إدناء بنزع خافض اللي هو إيش على. كيف تصبح تأويلها؟ ما أقدر الله على إدنائي، اتفقنا جماعة بالخلف؟ اتفقنا ولا ما اتفقتم؟ على شحط، على شحط هذا على بعد، يعني الشحط اللي هو البعد، شحط. من هذا؟ من اسم سؤال ولا موصول ولا شو هذا؟ موصول. إذا كان موصول هو مباشرة سيكون مفعول به، لأنه الذي سيجري عليه الفعل. طيب فعل إيش طبعا؟ أي فعل؟ يدني هو إيش؟ يدني. طب كيف؟ طب المصدر ينصب؟ طب أنت قلت أنسبك من الفعل ولا الحرف المصدري؟ المصدر ينصب. نعم أحسنت، فالمصدر هو ينصب، المصدر ينصب ويرفع كذلك كما سيأتي معنا. من داره هذه إيش؟ جماعة قالوا مبتدأ وجماعة قالوا خبر مقدم، فتقديرها من الحزن داره هيك يعني، ها؟ وجماعة قالوا لا، كما هي من داره الحزن، يعني الحزن كان خبرا لإيش؟ له ولداره. ممن هذا جار ومجرور متعلق بإيش؟ هي كيف أصلها هاي ممن؟ احنا ما بدنا نتوسع لساتنا، ما دخلنا في الدرس. من ما اصلها؟ من ما ادغمت النون في الماء لقرب المخرج. طيب هيك يصير جار ومجرور، شو معناها؟ انه الثانيه مالها موصوله، انها موصوله. طيب نفس الشيء، داره وصول نفس الشيء، جماعه قالوا هذاك خبر مقدم، جماعه قالوا بل هو على حال ابتداءهم. بالمناسبة داره الحزن هذه أسلوب يطلق ويقصد به دار العرب. طب لماذا سموها حزن؟ لأنها من الحزن، وأرض العرب اللي هي الجزيرة طبعا فيها حزن. شو الحزن اللي فيها؟ صعوبة، مش الحديث اللي يقرأ والناس ما ينتبه له، اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسأنك تجعل، مش الحزن، الحزن يعني الصعوبة. ها؟ طب في هذا الحزن فيه أسلوب عظيم للبلاغة، أنه قصد فيه الحزن اللي بعض من قال بالمجاز، قال فهو مجاز من مجاز. كيف؟ جعل الصعوبة وجعل الأرض وقصد الصعوبة، ها؟ وثم الثانية اللي هو الكناية طبعا، لأنه مجاز من أنواع، وشو هي؟ الكناية. والثانية السهل، قصد سهلا ويريد السهولة. طب هذا شو يسموه؟ شو بيسموه في البلاغة؟ تسجيع المجازي. جعلوا سهل سهل، حزن حزن، اتفقنا؟ طيب كما ورد عنهم جزم الفعل المعتل، كما ورد عنهم جزم الفعل المعتل بالسكون وبقاء حرف العلة. هذا يعني الأول ضرورة، لاحظوا في إخلاء حركة صح؟ إيش فعل بالحركات فوق؟ أخلوها صح؟ لكن الآن إيش سوى؟ العكس. هذه ضرورة بالإيش؟ بخلاف الأصل. طبعا احفظوا قاعدة في الضرائر، ما كان خلاف الأصل، يعني أن تجعل الـ طيب مثلا التذكير والتأنيث أيهما الأصل؟ تذكير. تذكير. فإذا جعلت المذكر مؤنث هذا إيش؟ خلاف الأصل. وهذا من أقبح الضرائر. أما أن تجعل المؤنث مذكرا هذا ضرورة سهلة عندهم، كما قال ابن عصفور بن جني، قال في ابن جني في سر صناعة الإعراب، قال ومن جعل ومن أقبح الضرائر الخروج عن الأصلي. المصروف تجعله إيش؟ هذا أقبح ضرورة، لكن الممنوع من الصرف تجعله مصروفا، هذا إيش؟ ضرورة سهلة، ولأنه هذا يرجع لأصله. اتفقنا؟ لاحظ الآن في ضرورة، لكنهم يعني بعضهم حكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بإيش؟ بالشذوذ. قال وإيش؟ وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. تضحك فعل وفاعل صح؟ وين فاعل؟ إيه؟ تضحك فعل، مني جار ومجرور متعلق بإيش؟ تضحك. وجوز بعضهم أن يكون مفعوله الياء، وإن كان فيقول منصوبا تقديرا مجرورا ظاهرا. شيخة هذه فاعله. طب الشيخة هل هذا لفظ صحيح مسموع فصيح؟ نعم. والشيخة والشيخ والشيخة، وجاء في كلام العرب الفصحى بقولهم بالشيخة، والرجل والرجلة. اتفقنا؟ طب الامرأة شو مذكرها الذي منها؟ مر. احسنت. امرئ في اصلها، اصلها امرئ. طيب عبشمية وتضحك وقلنا فعله هي صحيح؟ لا اذا قلنا مش هي، مين قال هي؟ خطأ اياك وراها الفعل. بس اذا قلنا الياء مفعول به على القول ده تصير هي الفاعل؟ لا الشيخة اخر، لأنه أراد نعتها بذم. العرب إذا أخرت إما لمعنى، وإذا قدمت إما لمعنى، وهذا في الشعر. لعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا تقدمنا في مبحث يسموه باب تقريض الشعر، علم تقريض الشعر، كما نبه عليه كثير من العلماء منهم قرطجاني، حازم القرطجاني، ونبه عليه كذلك ابن عصفور، ونبه عليه كذلك ابن حزم. تعجب ابن حزم له باب ضلع في هذا الباب، كيف لما يستقبحون هذا البيت مثلا؟ لأنه خالف قواعد النحو، فيعربونه ويخرجون شواهده، وما وجه الغرابة في الإعراب، أو أنه خالف ميزان الصرف فيخرجون منه الشاذ ويثبتون منه، فهذا في تقريض الشعر. طيب شيخة عبشمية، عبشمية هذا نعت، وهي أصلها إيش؟ هذا منحوت نسب، منحوت نسب، لأنه من عبد شمس، ولكنهم يكرهون تأنيثه في تركيبه. عارفين شو يعني تأنيثه في تركيبه؟ عمرك سمعت عربي فصيح يقول عبد شمسية؟ خطأ. أو عبدة شمس؟ ها؟ لما؟ طيب سؤال، ها كلمة واحدة الآن نطقتها ترى تحلها، يلا. ليش؟ من أصل فيها ذكورة. كلمة واحدة ولا ولا ولا هضم ولا إشي، لا كلمة واحدة هي تحلها. شمس. شمس ظل قاعد فيها إن شاء الله. لأنه يذهب النسب. إن قلت عبد شمس، إيش هذا عبد شمس؟ هل هذا يخطر بباله أنها من بني من بني عبد شمس؟ ما عبد شمسية، هل هذا يخطر بالهم النسب؟ فما عرف النسب. فلما قال عبشمية هنا كانت إيش دالة على النسب. اتفقنا؟ طيب كان هذه إيش من أخوات إيش؟ هن. طيب لم ترى، لم هذه حرف جزم صح؟ وإيش؟ وقلب. كذلك نفت وجزمت الفعل الذي وراها. طيب هذه طالع ما حذفت، فيها ثلاث مذاهب، خذ فيها ثلاث تخريج. الأول قالوا أنه أصلها ترين، فهي من الأمثلة الخمسة. أنت إذا أدخلت لم على ترين يا عباس، مش ترين من مثل من الأمثلة الخمسة؟ الآن لما أنت تدخل لم على إيش تحصل؟ النون. فقالوا لا وروايتها لم تري. شو شو ايش روايتها لم تري؟ ايوه. ثاني قالوا بلا هي على اصلها من راى، من راى يرحمكم الله، من راى، لكنها ضروره ابيت للضروره ابيت. جماعه قالوا بلا بل هي اصلها من راء، من راء بالهمز. فطر فيها كمان هذه مذاهب، فقالوا جماعه طرفوا همزتها وحرك ايش فتحها فقلب ايش الفا فحذفت الهمزه. كيف تبقى؟ ما وين تروح؟ وجماعه قالوا لا ابدلت همزها، وهذا سنات عليه باب كبير اللي هو متى الترخيم والجزم في نهايه ايش الهمز، كيف ايش يحصل هون؟ يبدل هذا في الصرف. في حالات تبدل الهمز ايش الف، وبعضها يبدل واو. طيب قبلي هذا ظرف صح؟ ظرف، فهو مفعول فيه. اسيرا هذا ايش؟ مفعول به. يمانيا نعته. وجملة كأن لم ترى هذه كلها حال، وجملة لم ترى قبلي أسيرا يمانيا هي خبر كأن. اتفقنا؟ طيب وين اسمها؟ هو كأن هي. أحسنت، أحسنت. وجوز تقدرها كأنها ضمير شأن وهو أقوى. كأنها لم ترى. مش يحطون أن مصدرية ولا لا؟ لا أن لم لا كأن، مش كأن لأن كأن لا. اتفقنا؟ طيب النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة هذا باب، هو لم يقول باب النكرة والمعرفة صح؟ لكنه أعربها على الرفع. النكرة والمعرفة إيش نقدرها؟ نقول هذا هذا هذا إيش النكرة والمعرفة؟ لا. هذا باب النكرة والمعرفة. طب إيش العدد قدرها؟ باب النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة بصير؟ باب النكرة والمعرفة كما كان يفعل المحدثون، باب النكرة والمعرفة. اتفقنا؟ طب لو نصبناها إيش تكون؟ اقرأ. طيب اقرأ البيت. قال الإمام رحمه الله: النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. طيب نكرة هذا مبتدأ، هذا مبتدأ واضحة هاي. وهم علل ابتداءه لأنه يفرع ويقسم، لأنه يفرع ويقسم، لأنه لم يرد به إلغاز معنى، نعم، لكن أراد به التقسيم يعني إبهام معنى. طيب قابل ال، هذا قابل شو بدنا نكون إعرابها؟ خبر، وهي مضاف عندهم صح، وال مضاف إليه. طب متى صير ال مفعول به؟ واحد المحي. اسكت انت، كل مسألة انت انتظر. أعلى تعرف قابل، قابل هي على وزن. هسه مش قابل اسم فاعل؟ نعم. متى يجوز للمشتق ان دخول ال عليه؟ احسنت، او تنوين. لا ما ينفع تنوين. القابل ال، وهل ال هون تكون مضافه اليه؟ لا لا مش مضافه اليه. طب هل يجوز ان تكون مطولا يعني اللي هو الشبيه؟ شبيه المضاف. يا طالعا جبلا، هذا ايش مضاف؟ مضاف اليه ولا شبيه؟ شبيه. اذا هذا المطول، هل هذا مثله؟ لا لا ليس مثله، لانه ناب عن فعله. طيب كويس خلاص تعرفوا، قرانا اعراب مثل هذا كثير. طيب النكره يا اخوان هي اما من النكاره أو من الفعل ناكارة، اختلف. اسم مصدر المصدر. جاينا للمصدر واسم المصدر. لا تعجلوا. النكرة هي الأصل والمعرفة هي إيش؟ العكس. النكرة هي الأصل. من اللي قال العكس؟ المعرفة أصل. عد لي. الأصل في الأسماء التنكير والفرع فيها تعريفه. طيب ولكن المعرفة أشرف. كيف هذا؟ لو اجتمعت معرفة ونكرة من تغلب؟ المعرفة كما سيمر معنا في الدرس. انتبهوا. ولكن النكرة أصل والمعرفة فرع. بل هي جعلت المعرفة من علل المنع من الصرف لما؟ لما؟ يا سلام يا سلام. لما جعلت المعرفة أصلا علة من علل منع الصرف؟ ذكرنا لأنها فرع. فهذه علة ضعيفة تشابهه بالفعل لأنه فرع. لأنه المعرفة فرع والنكرة أصل. مش قدمنا هذا كله في المقدمات؟ طيب. طب لما كان هو أصلا كيف ضعف عن مدافعة الفرع؟ قالوا هذا مما لا تتزاحم فيه النكت. تتزاحم النكت. أنت إذا جبت نكتة في طرف ثم جبت طرف الناقض لها في نكتة أخرى لا يعني ذلك التزاحم. فإن كان هو الأقوى لا يعني ذلك أنه ليش الأصل. طيب النكرة هذا مذهب سيبويه والجمهور أنها أصل. قال الكوفيون وابن الطراوة أنها العكس. يعني شو الأصل عندهم؟ المعرفة. شوف انتقاده. قالوا لأن من الأسماء ما لزم التعريف مثل الضمير وما التعريف فيه قبل النكرة كمان مرة. قالوا لأن من الأسماء ما يلزم التعريف كالضمائر. الضمير ممكن يصير نكرة؟ يحضر عبالك مثال مثلا؟ ما يحصل. أينما وضعت الضمير متصلا منفصلا مستترا ظاهرا منصوبا مرفوعا دائما ماله؟ معرفة. فهو لا بد أن يسند أو يسند إليه. اتفقنا؟ قالوا كذلك. قال ابن الطراوة بل ومن الأسماء ما يكون معرفة في أصله وأفرعه التنكير فتقول مررت بزيد وزيد آخر. مررت بزيد وزيد آخر. فأصل زيد معرفة. تذكروا لما قلنا ولا ينكر إلا بدخول تنوين التنكير عليه. لأنه أصل ما أن يقال أن يكون مع معرفة. فإن أردت إخراجه من حاله الأصل أدخلت عليه تنوين تنكير أو أتبعته. شيخ تنوين تنكير للأسماء المبنية. بس مما يميز الأسماء المعارفة إذا أردت تنكيرها بالتنوين. هذاك وين يا حبيبي مختلف؟ هذاك في المبنيات كيف تميزها بالحركة. ما لاش دعوة فيها. اتفقنا؟ إيش رد أهل العلم عليهم؟ رد الشلوبيين أبو علي رحمه الله قال نظر سيباويه في حال الوجود يعني في وجود الأسماء أيها أكثر من النكرات من المعارف لا ما تخيله هؤلاء. فإذا نظرت حال الوجود كان التنكير قبل التعريف في الأجناس قبل الأشخاص. لأنه أنت لما تنظر إلى رجال فرجل يصلح لكل من كان رجلا على وجه الأرض فيجوز أن تطلقها على الكل. ها؟ فهذا أصل أسماء الأجناس أن تكون إيش؟ شائعة نكرة. فإن أردت تعيينها عرفتها إذا نقلتها من التنكير إلى وين؟ فإذا تركه في أن يتعين لكل واحد ذاك نكرة وتعيينه لواحد ذاك كمان مرة تركه أن يجوز أن يكون لكل واحد ذاك وأن يعين لواحد. اتفقنا؟ وقيل نصر النكارة بدليل لا تجد معرفة إلا وله نكرة، وتجد نكرات لا معارف لها مثل أحد وعريب وديار. قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تذر منهم على الأرض الآن في آخر نوح ولا من الكافرين ديار بمعنى أحدهم، فهي نكرة. لكن احفظوا، هي تلزم التنكير مع النفي، تلزم التنكير مع النفي. وأحد أشكالهم، لأنه أحد قد تأتي بمعنى واحد فتقول أحد عشر، يعني واحد وعشر. اتفقنا؟ فهمت يا عباس؟ نعم. فقال تكون بمعنى واحد، وخلاص إلى متى كانت بمعنى واحد؟ فهي معرفة. لكن لما تكون بالنفي لا أحد فهي النكرة. لا، فتكون نكرة. لكن إن كانت بمعنى الواحد فهي معرفة. اتفقنا؟ شوف رد عليهم باعتراض، ورد هذا بأنها تقبل التعريف. يعني هذه أنت الذي تقول أحد وديار وعريب، وعريب بمعنى أحد، لا عريب هنا، يعني لا أحد هنا. قالوا هذه تقبل التعريف، فلو أدخلنا ال لقبلت. لكن الواضع فرد قبل ما أرد كمان مرة، خلينا قالوا فهي تقبل التعريف، واحتجوا برواية الكسائي علي بن حمزة، احتجوا بروايته فقالوا، رواية الشعرية وليست رواية قرآنية، فقال وليس يطلبني في امرئ غانية في امرئ غانية إلا كعمري ما عمرو من الأحد، إلا كعمر ما عمرو من الأحد. الأحد أدخل الأل على إيش؟ الآن العرب إذا أدخلوا الألف واللام على ما يلزم التنكير مثل أحد فهي ترجع لعموم الناس، فكأنك تقول إيش؟ شو قال؟ قال وما عمرو، لا وما عمرو من الأحد، يعني الأحد عنده من الناس. وهناك من حمل قراءة يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ها الإنسان عنده، قال الإنسان، فإنسان هنا نكرة دخل عليها ال فجعلها جنسا، فكأنك تقول يا أيها الناس، يا أيها الناس. اتفقنا؟ فبعض من خرج هذه القراءة جعلها من باب إيش؟ دخول ال على ما يلزم التنكير. اتفقنا؟ إيش رد عليهم؟ نقول لا، لكن لأن الواضع التزم استعمالها على وجه التنكير. العرب الواضع هون في المذهبين، الذي يقول بمذهب التوقيف والذي يقول بمذهب الاصطلاح لبين الناس، يعني لأنهم هم فعلوه. ما قال بالتوقيف قال أن الواضع استعملها نكرة، يعني أنه الشارع لم يستخدمها إلا بإيش؟ إلا بالنكرة. ومن قال اللغة ليست وقفا إنما هي اصطلاح عام بين لسان الناس كافة، قالوا لم يستخدم فصحاء العرب أحد وديار وعريب إلا في حال لزوم النكرة. اتفقنا؟ وما قلتموه في هذا الشاهد هو شاذ يخالف المقيس والمضطرد، المقيس والمضطرد. طيب، وقيل النكارة أصل لأن الجهل، هذا قال ابن الفخار رحمه الله شيخ الشاطبي، قال بل والنكارة أصل لأن الجهل في طبع الآدمي قبل العلم، هو يجهل تعيين الأجناس ثم بعد ذلك يتعلم تعيينها. ابن الفخار فيه تكلف. طيب اقرأ النكرة ما يقبل ال. قال المصنف رحمه الله: النكرة ما يقبل ألب وتؤثر فيه التعبير.